تحذيره من الفتنة، وإنما المقصود بها أنها موصولة، أنها جل واتقوا فتنة وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، يعني كونه صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، فهي كانوا عليه وخرجوا منه ورجعوا إليه، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه وارضاه، وقتل من قتل على ردته، فيكون هؤلاء الذين ذودوا، يعني حصل كونهم منعوا الشرب من الحوض، أن يكونوا هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم، كانوا كفارا ولكنهم ضلال، وكونهم أصحاب ذنوب عذبوا بأن منعوا من الشرب، ولكن لا يعني هذا أنهم لا ينعمون ولا يلقون خيرا بعد ذلك، بل أمرهم إلى الله عز وجل، وإذا شاء الله تعالى أن يعذبهم فإنهم يخرجون من النار ولا بد، ويدخلون ينالون من نعيمها ويتنعمون بما فيها من النعيم المقيم. وكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن، نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرضتكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا طولي، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال، يعني يأتون للشرب، فإذا أهويت لأناولهم يعني من الماء اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، يعني هؤلاء أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والمراد بهم كما ذكرنا في الحديث السابق الذين ارتدوا ممن دخل في الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، وأدركهم الخذلان، وارتدوا عن الإسلام، وماتوا على الردة، فإنهم يتقدمون للشرب من الحوض، ويذادون عنه، ويختلجون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني أنه حصل منهم بعدك ما حصل. والمقصود من هذا كما عرفنا من ارتد وقاتلهم الصديق، وليس المقصود من ذلك ما تقوله الرافضة من أن أصحاب الرسول ارتدوا وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان، فهذا كلام المخذولين الذين تمكن منهم الخذلان وحرموا من الخير وابتعدوا عن الحق والهدى، فإن هؤلاء الذين عناهم الحديث هؤلاء الذين قاتلهم الصديق، والذين وقف الوقفة الشجاعة لإرجاعهم إلى حضيرة الإسلام، وإلى أن يكونوا على ما كانوا عليه في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله: إنك لا تدري ما حدث بعدك، يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب، وأنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فهو لا يعلم الارتداد الذي حصل من بعض الصحابة، صحابته الذين كانوا دخلوا في الإسلام وحصل منهم الارتداد، ولهذا قال: أصحابي، فقيل له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولو كان وهو في قبره يعلم ما يجري بعده وما يحصل بعده ما كان بحاجة إلى أن يقول أصحابي، إذا ردوا عرف أنهم عرف سبب ردهم ولكنه ما عرف سبب ردهم إلا لما قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعده، إنك لا تدري ما أحدث بعده. فهذا يدلنا على عدم علمه عليه الصلاة والسلام في قبره بما يجري من أمته وما يحصل منهم من الأمور التي تقع والأمور التي تحدث، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله تعالى يطلع نبيه أو يطلع رسله على ما شاء من على ما شاء من غيبه. الإسناد الأول بشر بن سري يروي عن نافع بن عمر، وهذا يروي عن ابن أبي مليكة. نافع بن عمر هذا من إيش؟ نافع؟ إيه ابن عمر. نافع يروي عن ابن أبي مليكة. نافع ابن عمر؟ إيه. ويروي عن من؟ نافع ابن أبي مليكة. إيه لا أدري. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت سهلا؟ وقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا سمعته يزيد فيه قال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي، ومثله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، وأنه يذاد عنه أناس، فيقول أصحابي ها؟ لا يردن علي الحوض أقوام أعرفهم ويعرفوني، أعرفهم ويعرفوني، يعني معناه أنهم من صحابته، ولكنهم أولئك المخذولون الذين أدركهم الخذلان ممن دخل في الإسلام ولم يتمكن الإيمان في قلبه وخرج منه بعد أن دخل فيه بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقال بعدما يقول أصحابي يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. تعيد الحديث، تعيده. قال عن سهل رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وهذا في بيان عظم شأن هذا الحوض والشرب منه، وأن من ورده شرب منه ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. ففيه بيان ففيه هذه الميزة وهذه الخصيصة التي جعلها الله عز وجل لهذا الحوض الذي هو حوض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي كان عليه وسلم فرطا عليه يسقي الناس. وهذا وصفه، بحيث أن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، ويرد عليه أقوام يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، فيذادون. قال لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. أيوه. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت سهلا؟ وقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني، ويقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويعرفونه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يروي هذا الحديث الذي رواه سهل بن سعد ويزيد فيه يقول هم مني منه يعني من صحابته الذين أسلموا ولكنهم ارتدوا وهم الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم وهم الذين قاتلهم الصديق وليس المقصود بهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فتقعوا خلال بيوتكم فوقع القطر انتهى. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أسامة بن زيد وهو أن أشرف على أطم من أطام المدينة يعني مكان مرتفع فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال إني أرى مواقع الفتن بين بيوتكم كواقع القطر يعني الذي هو المطر يعني معناه هذا إشارة إلى ما يحصل من الفتن وقد حصل ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في وقت وجيز في نفس المدينة حيث حصل على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ما حصل من الأوباش خرجوا عليه وحصروه في داره وقتلوه شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ترتب على ذلك أيضا كون ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فإن ذلك بسبب قتل عثمان لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه يطالب بدم عثمان ويطالب علي رضي الله عنه وأرضاه بأن يقتص من القتلة الذين قتلوا عثمان. وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين ذهبوا إلى العراق وإلى علي هناك كان أيضا يطالبون بدم عثمان. فإذا هذه الفتن حصلت من المدينة حصلت في المدينة وبسبب قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لأنه حصل أولا قتل عثمان وهو فتنة ثم ما ترتب على ذلك من الفتن التي وقعت بين الصحابة بسبب قتله أو بسبب طلب القصاص من قتلته. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر إلى ما يراه وإلى ما أطلعه الله عز وجل عليه من الفتن التي تحصل وذلك وأول ذلك الفتنة التي حصلت على أمير المؤمنين عثمان وقتله شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ثم ما ترتب عليها من البلاء وما ترتب عليها من الشرور التي حصل ما حصل بها من القتل وحصل ما حصل بسببها من إزهاق النفوس والله المستعان. حول الإسناد يقرأ الإسناد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة. حدثنا محمود ثاني. أيوة. قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري. معلوم أن التحويل يراد به الاختصار بدلا من كونه يورد الإسنادين والحديث بعد كل إسناد يكتفي بأن يحول من إسناد إلى إسناد. ومن المعلوم أن البخاري رحمه الله عندما يسوق الحديث عن شيخين وفيه تحويل من إسناد إلى إسناد يجعل المتن للثاني منهما للشيخ الثاني يجعل المتن منهما للشيخ الثاني الذي يذكره وهنا محمود هو بن غيلان فهو صاحب المتن على طريقة البخاري أنه إذا ذكر شيخين وذكر متنا بعد سياق هذين الشيخين فإن المتن للثاني منهما المتن للشيخ الثاني منهما. وإذا فهنا يعني رواية محمود وليست رواية أبي نعيم شيخه في الإسناد الأول الذي تحول منه إلى الإسناد الثاني. ايش بعده؟ والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.